والنقطة الرابعة عرض ما يحدثه الناس وينسبونه للدين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لنا هذا المخرج وهذا الطريق المستقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة.